أستاذ فهد، وأنا أيضا أرحب بك وأرحب بإخوتي وأخواتي سواء ممن كانوا حجاجا أو ممن يشاركونهم في الأجر إن شاء الله. نسأل الله لنا ولكم القبول. اسمحنا دكتور، ما نبغى الحديث المنسق المرتب المسبق، خصوصا أن احنا في عيد. أنا سأذكر لك مدخل لحديثي معك، وأنا كنت حقيقة أتعجب نشوف الأعداد الهائلة التي توافدت يمكن من ساعات مبكرة من بعد منتصف الليل، أعداد ضخمة جدا. لكن لفت نظري حقيقة، سواء كان في المداخل والمخارج، إذا يعني تداخل وإذا حصل مشكلة معينة تجد أن ضبط النفس موجود. بل أعجب من هذا، أنا لاحظت بعد أن قام عدد كبير منهم بالرمي، كل واحد يقول للآخر ولا يعرف عيدك مبارك مبروك تقبل الله. أنا يعني متعجب من هذه المشاعر. وصحيح، أول شيء بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ونحمد الله تعالى أن يسر لنا الحضور إلى هذه الأماكن المباركة التي اختارها الله تعالى لأجل أن يجتمع الناس فيها في كل عام مثل هذا الموطن. يعني الله جل وعلا ملكه لا يحده حد، وهو قادر سبحانه وتعالى أن يجعل البيت الحرام مثلا في ماليزيا، مثلا في المزارع هناك، وفي أو يجعله في بعض دول أفريقيا، أو أقصد في أماكن فسيحة فيها أنهار وفيها جبال وفيها زرع وفيها، أما أن يكون بواد غير ذي زرع، ليس هناك أي داعي يدعو الناس إلى الحضور، ليس هناك هذا الجو الجميل يعني. بل إما أحسنت يعني إما يكون حر شديد كما لاحظنا في عدة أعوام، أو في برد شديد كما هو اليوم. يعني أمس البارحة كنا في المزدلفة في برد شديد، ومن لم يكن معه أيضا غطاء ولحاف جيد لم يستطع أن ينام إلا بمشقة. طوال حجي حقيقة في السنوات الماضية لم ألحظ على تزاحم الناس أنني رأيت معاركة بين حاجين. تخيل، لا أذكر أني رأيت صراخا أو اشتباك بالأيدي أو نحو ذلك. وفعلا كنت أتعجب مثل تعجبك يا أخي، ما الذي يجعل السكينة تنزل عليهم؟ سبحان الله، بالرغم من أن الحج يجتمع فيه الكبير والصغير والغني والفقير والعصبي والحليم، وقد يتقابل أحيانا العصبيان أحدهم أمام الآخر، مختلفي الثقافات. أحسنت يعني، وكل واحد بلغة وكل واحد بمفاهيم، وبعضهم عنده أمراض نفسية أحيانا وسوء ظن واكتئابات ووسواس قهري ونحو ذلك. ومع ذلك لا أذكر حقيقة أني رأيت حاجين قد اشتبكا، بل لو حصل أن أحدهم نظر إلى الآخر بعين حمراء مثلا لرأيت أن الناس يندفعون ويقبلون رأسه، حج حاج ويقبلون رأس هذا ويهدؤون الثاني، وهذا بلا شك أن السكينة ينزلها الله تعالى عليهم مع كثرة التجمع. عفوا يا شيخ، مع كثرة التجمع والتزاحم، لو كان هذا يعني ربع هذا العدد أو عشرة في مكان ما يمكن أن تحلو يا شيخ، انظر إلى ما يجتمعون في الملاعب زي ما تفضلت مثلا، يجتمع في الملاعب 10,000 أو 20,000، ومع ذلك لا يكاد أن يخلو من عسكر ربما يساوون نصف هذا العدد. إذا كان الحاضرون 20,000، وإذا كان الحاضرون 20,000 وجدت أن العسكر لا يقلون عن 1,500 إلى 2,000 إلى 3,000، ومع ذلك يقع الخصومات وتقع المشاكل، لكن هو سكينة أنزلها الله تعالى في قلوبهم. إضافة أخي الكريم إلى أن إقبال القلوب على الله سبحانه وتعالى يجعلها ترتفع عن الالتفات إلى سب سبت به، أو إلى مال ربما ضاع منها أو فقد بأي وسيلة من وسائل، أو شيء فاتهم، أو أحيانا ضربة جاءته من غير قصد أو بقصد، تجد أن النفوس ترتفع لأن القلب تعلق بالله سبحانه وتعالى، وهو قد ترك نفسه وترك أهله وماله وولده لأجل أن يحضر، فلا يريد أن يفسد حجه بمثل هذا. صحيح، وأنا اسمح لي الحقيقة أتكلم أيضا عن مشاعري ومشاعر أمثالي بحق. يعني لو ربع هذا التعب الذي يحصل لك في مكان آخر يمكن تضجر، ويمكن أحسن تأنف من اللي معك، ويمكن ترفض حتى مبادئ الضيافة المعينة التي تتلقاها. لذلك يعني لما نلاحظ اللي حصل أمس في مزدلفة وغيرها، مع العجيب يا شيخ فهد، أحد الأخوة تركستاني من سكان مكة وسعودي جنسيته لكن أصله تركستاني من تركستان، يقول مرة من المرات كان في، انظر إلى إقبال القلوب مثل ما قال الله تعالى في دعاء إبراهيم، فاجعل، لم يقل فاجعل أجسادا من الناس تهوي إليهم، أفئدة اجعل يا رب القلوب هي التي تقول. الأجساد ما نريد، جسد يأتي من غير قلب ما نريد، نريد القلوب. لذلك تلاحظ حتى الذين لم يحجوا قلوبهم معلقة معك تهوي، لا تزال تهوي وتتمنى لو يحملها جسدها لأجل ذلك. يقول لي الأخ هذا أنه دخل مرة الحرم بعدما سقطت الشيوعية قبل قرابة 14 سنة، بعدما سقطت في روسيا، فيقول كان هناك أحد الحجاج أو المعتمرين نسيت أنا من تركستان أو من روسيا عموما، والمسكين يتكلم بلغته ويسأل العسكر ويسأل الناس ولا يعرفون، الناس يقولون you can speak English، يعني تتكلم عربي، لا عربي ولا إنجليزي ولا فرنسي، يتكلم اللغة الروسية. فتورطوا ما يعرفون أن يجيبوه. يقول فناديته إلي فلما أقبل تكلمت معه بالروسي فأنا لا أزال أذكر شيئا من اللغة. فقال طيب أنا تعبت وأنا أبحث عن شخص أريد أن أسأله سؤالا. قلت ما سؤالك؟ قال كم يجب علينا أن نطوف حول البيت؟ يجب أن تطوف 7 أشواط. قال 7 أشواط؟ قلت 7 أشواط. قال تستطيعون أن تطوفوا 7 أشواط؟ قلت يا أخي نطوف 14 شوطا وإن شئت 49 شوطا. قال يا أخي أنا طفت شوطا واحدا وكاد ظهري أن ينكسر. قال لا بقي لك 6 ولا تتأخر وإلا جعلتك تعيدها كلها. يقول قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وأعطاني ظهره ليخرج من الحرم. ظننت أن سيذهب إلى دورات المياه. قلت يا حاج تعال تعال دورات المياه من هنا أقرب. أنا على طهارة ما أحتاج أتطهر. قلت إذن إلى أين أنت ذاهب؟ قال سأذهب لأكمل طوافي على البيت. وإذا هو يطوف على الحرم يظن الحرم هذا هو الكعبة برا. يقول صاحبي جعلت أدافع عبرتي. هالكلام طبعا يعني من 14 سنة قبل أن تنتشر الفضائيات وغيره. يقول فناديت قلت لا ليس هذا الطواف على طواف على الكعبة تعال. يقول فلما رأى الكعبة بكى وقال يا أخي لا تلومني أنا في حياتي ما رأيت الكعبة وأولادي ما رأوها وجدي وجدتي وإخواني كلنا ما نراها. ولو رأوا عندنا الشيوعيون لو رأوا عندنا صورة للكعبة أو أي رمز من رموز الإسلام لقتلت وقتل أهلي معي. لكن قلبي لا يزال معلقا كما كان قلب أبي وقلب أمي لا تزال هذه القلوب معلقة بهذا البيت الحرام. يعني احنا عندنا مجموعة من القصص مجموعة من الرسائل التي تصل للإعلام خصوصا الإعلام الرسمي بعد أن يكون هناك البث الموحد وتحضر عدد من القنوات في نقل المشاعر. عندي رسائل كثيرة لأقوام أسلموا بمجرد مشاهدة نقل صلاة المسجد الحرام. يعني معنى الحقيقة عجيب. أيضا كنا في زيارة لحملة مجاورة أحد إخواننا من دولة عربية شقيقة عمره 60 سنة لأول مرة يحج ويتكلم على المشاعر يقول بعيط أنا شفت الكعبة عيط. الله أكبر. يقول المرأة معي أيضا عيطت مجرد الشكل يقول له مهابة. أنا أبغى أسأل الآن هؤلاء لا شك أنهم جاءوا بعد تأخر بعضهم بعد 50 سنة ومن سنوات وهو يسعى للمجيء. لماذا جاءوا؟ ثم هل تأثرهم بالمشهد للصورة ذاتها أو لشيء داخلي؟ هناك تحريك لأن في صور أنا أجزم أجمل من صورة الكعبة. إذا المسألة بالجمال الظاهري. أولا هم استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام لما تعلم أن البيت على قول كثير من العلماء بني 4 مرات. لذلك إبراهيم عليه السلام قبل أن يبني البيت لما وضع زوجته وابنه قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحط. طيب البيت لسه ما بني ومع ذلك يعلم من البيت هنا. قالوا إنه أول ما بني بنته الملائكة. قال ثم بناه آدم ثم بناه بعض طبعا ينهدم ثم بناه بعض أبناء آدم ثم جاء إبراهيم. لذلك الله عز وجل قال عن عن عن البيت قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد حفر ووجد القواعد بنى عليها. هو بنى جدران بس لكن ما بنى القواعد في الأرض هي مبنية أساسا. والهدم الذي يحصل إما بسيل أو بغيره ينهدم الجدران الخارجية. فقال الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ربنا تقبل منه لما بني وإسماعيل ربنا تقبل لما بني البيت. قال الله تعالى إبراهيم وأذن في الناس بالحج قل للناس تعالوا حجوا. طيب الناس في مشارق الأرض ومغاربها ونعلم يعلم الأخوة والأخوات يعني وأنت يعني في علمك تعلم أن إبراهيم قال ربي أن يبلغ صوتي. فقال الله تعالى عليك النداء وعلينا البلاغ فنادى في الناس. لذلك الذين يأتون إلى الحج يقولون لبيك دائما لبيك تكون لمن يناديك. توقع أنه مشاعر النداء أحسن يعني نعم هي كما تفضل هي مشاعر نداء كأنه ينادى كأنه يقال للتعالى. لذلك أذكر أن نساءنا كبرات السن جدتي ونحوها كانت إذا لم تحج ثم سألت قلت يا جدة ليش ما حجيت؟ قالت يا ولدي ما دعيت يعني هذه السنة لم أدعى لذلك لم ألبي ولم يسر الله تعالى لي الذهاب. لكن تلاحظ أن هؤلاء كلهم يأتون يعني إجابة لنداء إبراهيم لما ناداهم. لذلك يقولون لبيك لبيك كلهم عربهم وعجمهم غنيهم وفقيرهم حرهم وعبدهم رقيقهم وغير كل هؤلاء جاءوا لأجل أن يطلبوا شيئا واحدا وهو أن يرجع من ذنوبهم كم ولدتهم أمهاتهم. لذلك رب العالمين سبحانه وتعالى يعني وهو يراهم في عرفات النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما رؤي الشيطان في موطن هو أذل ولا أحقر من في يوم عرفة. يدنو الجبار جل جلاله كما قال ابن القيم وقد رفعوا تلك الأكفة تواضعا لعزة من تعنو الوجوه وتسلم. قال ولو كان يرضي الله نحر نفوسهم لجادوا بها طوعا ولله سلموا. كما سكبوا عند الجهاد دماءهم وكما بذلوا عند الجهاد نفوسهم وأرواحهم حتى جرى منهم الدم. فأنا أجزم أن بعض هؤلاء الذين نراهم الآن لو قيل له إن من تمام الحج ومن فضائل الحج أن تنحر نفسك والله لا ينحرن نفسه. هذا يا أخي الذي دفع ماله وترك أهله وولده وجاء وربما بعضهم يموت في الحج إما بسبب حادث يصيبه أو بسبب إجهاد أو نحو ذلك ويكون موته هنا، وقد يكون يعلم أحيانا أنه مريض ولا يخبر أحد أنه مريض رجاء أن يموت في الحج ويأتي فعلا هذا القلب الذي تعلق ويموت ويتمنى أن لو يموت في مكة ويدفن فيها. يا أخي ماذا يرجون هؤلاء؟ وفي الحقيقة يرجون أن ينظر الله تعالى إليهم فيرى يراهم على على اختلاف لغاتهم ولهجاتهم وألوانهم ومراتبهم وأصولهم، يرام سبحانه وتعالى هذا مريض يدعوه أن يكشف مرضه، وهذا مكروب يسأله أن يكشف كربته، وهذا فقير يسأله أن يرفع فقره، وهذا مظلوم، هذا يريد زوجة، وهذا يريد بيتا، وهذا يريد وظيفة. فينظر الله تعالى إليه، يسمع ضجيج أصواتهم باختلاف لغاتهم، فيغفر ذنبه ويشفي مريضه ويكشف كربه ويجيب حاجة وينصر مظلومة ويقسم ظالمة ويعطي بيتا ويعطي زوجة في لحظة واحدة. لا يحتاج ربنا إلى معين ولا إلى لجان ولا إلى ملائكة تكتب أسماء، ولا يمكن أن الأمر يلتبس بحيث أن صاحب هذه الحاجة تعطى الحاجة لآخر، لا تختلف عليه، لا تختلف سبحانه ولا تلتبس عنده الحاجة. هذه المشاعر لمن يرفعون أيديهم، وأنا قلت هذا الكلام بالأمس في عرفة، كنت أتكلم عن نصرة الله تعالى لعباده، ويعني وكنت أتكلم يعني بالأحداث المسلمين التي تحصل الآن في العراق والآن أثيوبيا في غزوها الصليبي على الصومال، كنت أقول يا إخوان يعني ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة أن دعاءكم لن يذهب باء منثورا. يعني هل تظن يا أخي أن الله تعالى ينظر إلى أكثر من 2 مليون حاج وكلهم يدعون دعاء واحدة بلغات مختلفة وأصوات متعددة وأساليب متنوعة، كلهم يدعون الله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، هل تظن أن الله تعالى يرى هؤلاء ويخيبهم؟ وهو الذي يرى هؤلاء يباهي بهم ملائكته ولهم عند ربهم مكانة، حتى إن الله يدنو ويباهي بهم الملائكة ومع ذلك لا يستجيب دعاءهم. يتعالى ربنا جل جلاله وهو الذي سمى نفسه الكريم والعظيم والقدير، يتعالى أن يخيب هؤلاء. لكن المسألة حقيقة تحتاج منا أولا إلى عدم اليأس من نصرة الدين، أيضا إلى أننا نسأل الله تعالى أن يقبل منا ما جئنا لأجل. طيب شيخنا الحقيقة هنا أيضا في ملمح آخر وأنت تتكلم كذا جاء في الذهن، لو كنا في مؤتمر في مسابقة يعني في أي منتديات ثقافية لا شك أن التنافس الإقليمي سيوجد، يعني أنا من الدولة الفلانية والثاني من الدولة الفلانية سيكون في نوع من التنافس، وسيكون أيضا العمل وفق هذه الإقليمية، بل حتى لو كنا من بلد واحد من دولة واحدة ربما يكون التنافس أيضا مناطقي. الحج ما في هذا المعنى أبدا، يعني أنت يمكن الآن تكون جالس وستذهب معك جزائري ومغربي ومصري وماليزي وتونسي واوا، هذا المعنى أيضا معنى ما يمكن يوجد في غير هذا المكان بأي حال. أحسن، لذلك أخي الكريم تجد أن الله جل وعلا من حكمته سبحانه أنه لما فرض الحج فرض في أحكام الحج أمورا تجعل الناس يشعرون أنهم جسد واحد. الله. يعني مثلا اللباس موحد، وانظر إليهم الآن تجد كل أنهم جميعا، يعني حتى أنك أحيانا لا تستطيع أن تميز هل هذا عربي أو أعجمي، خاصة مثلا بعض الأخوة الباكستانيين مثلا في أشكالهم يشبهون العرب مع أنهم أعاجم مثلا، أما الفلبينيون والصينيون ما تعرف ذلك منهم، لكن لا تكاد أن تميز أحيانا بين هذا وهذا، لا تميز بين جنسياتهم ولا بين أعراقهم التي يرجعون إليها، لا تميز بين وظائفهم. كنت أقول قبل يومين لبعض الإخوة وأنا أتكلم عن هذا المعنى، أقول يا جماعة حتى لو أراد غني أن يتكبر على الناس بلباس لن يجد إحراما بأكثر من 100 ريال إلا أن يحتال عليه البائع ويعطيها ب1000 ريال، أما لو أردت أن تشتري ساعة لا استطعت أن تشتري ساعة ربما 1 مليون ريال، تشتري سيارة تستطيع أن تغالي بها وأن يعني تفخر بها على الناس، إحرام مستحيل يعني. إحرام مستحيل، مالك إلا 100 ريال أو, أو, أو, أو, أو أقل من ذلك أيضا. كل هذه المعاني يريدها رب العالمين، حتى أنت ممنوع أن تلبس ما يعني تلبس من الملابس ومن المخيط ونحوه ما يظهر به هذا الكبر على الناس. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء يعني في أثناء خطبه للناس وكلامه معه يبين هذا المعنى، ويبين أن المسلمين جسد واحد، ويبين أنه لا فضل للعربي على أعجمي إلا بالتقوى. لكن الذي ينبغي حقيقة علينا جميعا، وأنا أتدارك يعني الدقائق التي معنا، أن يشعر المسلمون أن هذه الوحدة التي هم عليها في الحج ليست فقط في أيام الحج، صحيح. يعني فقط أربعة أيام خمسة أيام، هي درس ينبغي أن ينقل، أحسن درس ينبغي أن يستمر دائما. يعني أنا لما يحج معي أخ أعجمي ينبغي أن أحرص أنا على أن أعرف ما هي حاجاتهم في بلادي. قال لي والله يا نحن عندنا مراكز إسلامية لكن ليس عندنا كتب، أحمل هذا الهم معه. نحن عندنا مسجد لكنه عبارة عن مسجد متهالك، نحتاج أخي الكريم إلى بنائه من جديد، أتأكد من هذا وأساعده بقدر المستطاع، لا بأس أن أقيم معه علاقة، أنا أخذ يعني هاتفه. تحقيق معنى الوحدة الحقيقي، أحسن، تحقيق معنى الوحدة والتعارف جيد. الذي يقع في هذا الحج. طيب خلينا عاد ننتقل، احنا يمكن أعطينا الحجاج نصيب كبير، أهل الأمصار الآن اللي جالسين يشاهدون ويشاهدونك ولهم حق علينا، وإحنا بعثنا لهم التهنئة في أوطانهم، صحيح، بهذا العيد المبارك، أيضا هم شاركونا بحق، يعني هم أمسكوا لمن أراد أن يضحي في بداية العشر مثلهم مثل الحجاج، اليوم فرحوا بعد الأضاحي وعيد الأضحى المبارك مشاركة لنا، بل ربما يكون جل العالم الإسلامي إنما شارك عيد الأضحى بناء على هذا المكان الطيب المبارك. خلينا ننقل بعض المعاني الخاصة بهم. والله أنا أقول أيضا يا أستاذ فهد، هم يعني أحق أن نتكلم عنهم، لأني أتصور أن الحجاج لا يروننا الآن ربما، أو كثير منهم لا يرانا، إنما الذي يتابعنا هم من لم يتيسر له المجيء إلى الحج. أنا أقول النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج في بعض غزواته ورجع قال لأصحابه الذين خرجوا معه، قال إن في المدينة أقواما ما هبطتم واديا ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم. كيف ما أنا والواحد جالس عند زوجته وأولاده، قالوا كانوا معكم إلا شركوكم في الأجر، حبسهم العذر، حبسهم العذر. فكذلك أنا أقول الآن، أجزم أن كثيرا من إخواننا الذين يروننا خاصة في خارج المملكة أو في خارج دول الخليج ربما يتقطع قلبه أن يأتي إلى هنا، لكن حبسه عدم وجود المال أو عدم وجود تأشيرة للحج لا يستطيع، أو النظام لا ينطبق عليه، أو هناك عدد معين محدد هو الذي جاء وهو لم يستطع أن يأتي. فأقول من أحسن النية حقيقة واشتاق شوقا حقيقيا، وأيضا هم شاركوا الحجاج في النحر، فالناس ينحرون هنا الهدي وهم نحروا الأضاحي، ربما شاركوهم أيضا في الإمساك عن الشعر والأظفار في خلال الأيام العشر، شاركوهم في الدعاء في يوم عرفة، الحجاج يدعون وهم يدعون في بلادهم وهم صائمون. فإن شاء الله تعالى أن من أحسن النية والقصد وأقبل بقلبه على الله تعالى إقبالا حقيقيا يرجى له إن شاء الله تعالى أن يشركهم في الأجر. وأنا رأيت كثيرا من الحجاج أيضا يعني يدعو لهؤلاء، يعني لم ننسهم والله من دعائنا، سواء يعني حتى إخواننا الذين ربما الآن في غوانتنامو، إخواننا الذين في سجون العراق، الذين في سجون اليهود، الذين حبسوا في أماكن هو لم يرى أولاده ربما منذ زمن، ليعلم الجميع حقيقة أن ألمهم هو ألمنا وضرهم هو ضرنا، وأنهم كانوا يبكون دمعا فوالله إننا نبكي عليهم دما. وأمس في الحملة بين يدي قرابة 2000 وتكلم بعض الأخوة عن آلام المسلمين وبكى أكثر الناس الحاضرين. فأنا أقول إننا مع شعورنا أننا جسد واحد معهم، نحن نعلم أنهم يتمنون لو أنهم كانوا معنا. يعني هل تظن يا أخي الآن أن هناك مسلم يرى هؤلاء الحجاج يعني يطوفون ويسعون ويرمون الجمرات ولا يتشوق إلى أن يكون من بينهم؟ بل كل مسلم يتمنى هذا، لكن أحيانا لا يوفق إليه، لكن ليعلم أنه بإذن الله تعالى مأجور إن أحسن النية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مرض العبد، وهذا يعضد الحديث الذي قبله في الدلالة، قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، صحيح. يعني لو إنسان يقوم كل ليلة ثم مرض إحدى الليالي فلم يقم يصلي يكتب له كأنما قام من فضل الله تعالى عليه. طيب أيضا من معاني العيد أيضا، وأنا ودي أركز لأهل الأمصار في هذه القضية، العيد حتى اسمه يعني لذيذ، أحسن. عيد يعني ما ليس أي اسم، هناك فئات ربما تعيش بعد عن هذا المعنى. أنا أود أن أركز على قضيتين، يعني الأولى وهي مهمة بحق في نظري، هم أصحاب الفضل علي وعليك، هم الذين يعني لو الواحد منا قبل أرجلهم كل يوم والله ما قاموا بحقه، الوالدين. الله أكبر. كيف يمكن أن أنقل المشاعر لكل مشاهد أن أقول والله هذا العيد مش موقفك مع والديك؟ يعني دعونا فعلا نتراجع، حتى المفتي في خطبة عرفة ركز على هذه القضية، يعني أنا بحق قلت ما يمكن يكون التركيز هكذا عابر، وجلست معه بعد الخطبة وجلست معه في مزدلفة، والدته معه في الحج، ففي ليلة البارحة كان عندنا بث حيث أقول له تهني من سمحت نفسي، قالوا هني والدتي الله نسأل. الله يتقبل منها، وجلس يدعو لها. فالمعنى هذا، خلينا نعيد هذا المعنى أيضا في العيد يا شيخ. صحيح. طبعا هو العيد الأصل فيه إظهار الفرح والبشر والسرور، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في بيته وبيته ملاصق للمسجد وسمع صوتا في المسجد كأن صوت لعب وكذا، فأطل من فوق جدار بيته فرأى الحبشة يلعبون بالحراب، قوم من الحبشة ولهم لعب بالحراب، الحرب معروف الحرب، فكان يرمي بها أحدهم ثم يقفز الآخر، لعب معين فيه نشاط، فأعجب بأنهم يفعلون هذا يوم عيد وفرح. ما قال الله يهديكم في المسجد تلعبون اطلع أنت وياه، لا، نحن في يوم عيد. فحتى إنه قال يا عائشة تحبين أن تنظري، فأقبلت عائشة واتكأت عليه ونظرت إلى آخره. فالمقصود أن من التعبد لله تعالى أن نتعبد لله بإظهار الفرح. فأخي الكريم، ليس التعبد لله تعالى، لما أقول لك إن الله عز وجل يحب عباده أن يتعبدوا له، ليس لا ينصرف بالك دائما إلى الحزن والانكسار يعني الإخبات الدائم. يعني صحيح من التعبد لله البكاء الخشوع الانكسار، لكن يا أخي من التعبد لله الفرح والضحك والسرور، وأنه أضحك وأبكى. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت عائشة من عليه الصلاة والسلام البضع، بوضع أحد يكون صدق يعني تقرير يعني متعة. أحسنت، تقرير ظاهر. أحسنت. وكذلك لما جاءت من عرس قال هل كان معكم من من من ضف أو كذا، قالت نعم أو إلى آخر. هل قلتم كذا وكذا؟ نعم. هل قلتم أتيناكم ولا الحبة السمراء ما ثمنت عذاريكم إلى آخر. المقصود أنه كان يحب صلى الله عليه وسلم أن يظهر الفرح في مواطنه، في العرس أظهر الفرح، في العيد أظهر الفرح. لذلك أرى بعض الناس في العيد مع الأسف ينام إلى الظهر، ثم يقوم بعد الظهر ويجلس يتمغط ويشرب لكاسة شاي ويجلس أمام التلفاز للعصر، ويمر عليه يوم العيد مرورا عاديا. يا أخي حتى لو لم يكن هناك أحد تزوره، أخرج يا أخي وانظر إلى فرحة الناس وغير هذا، تعامل مع نفسك أنه يوم يختلف عن غيره. حتى لو لم يكن أولادك حاضرين عندك ولا زوجتك ولا، يا أخي غير إلى أشعر نفسك، إن لنفسك عليك حقا، أشعر نفسك أن اليوم يختلف عن أمس ويختلف عن غد. إذا أنا اليوم عيد، معناه أني أخرج وأشارك الناس وأبتسم وأضحك، وإحنا اليوم عيدين يا جماعة. لذلك بدأت أنت بالوالدين وهم أحق الناس بلا شك، لذلك بدأ الله تعالى بهما لما قال سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، لاحظ الكلام عن اليهود والنصارى، لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، عيسى وبرا بوالدتي، يحيى وبرا بوالديه، نوح ربي اغفر لي ولوالدي، سليمان ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. شوف كل الأنبياء يذكر الله تعالى حالهم ويذكر أيضا حالهم مع والديهم. فالوالدان بلا شك لهم حق عظيم، خاصة في هذا العيد، من التلطف معهما وإظهار الفرح والإهداء إليهما أيضا والممازحة ونحو ذلك لأجل إظهار البشاشة. لا يعني هذا فقط في يوم العيد بل دائما، حتى الأولاد التوسعة عليهم. إذا ولدك جاء يطلب منك أحيانا مالا فكنت تعطيه ريالين، اليوم عطى 10 ريال، أعطيه 50. إذا قالوا بابا كثير هذه لي أنا وإخواني، تقول لا هذه لك لوحدك، إحنا اليوم عيد يا ولدي ونحو ذلك، حتى يشعر الولد أننا في عيد، ويقول بابا متى يأتي العيد الثاني. أنا كنت أقول هالكلام مرة لبعض إخواننا في أوروبا، كنت عندهم مرة في رمضان أو في الحج نسيت، المهم جاء يوم العيد فلم يكن عندهم هذه المظاهر، اكتشفت مظاهر الفرح والسرور وإظهار، اكتشفت أن أبنائهم يستبشرون بعيد كريسمس وإقباله وعيد رأس السنة أكثر من هذا، لأن إذا جاء عيد كريسمس رأوا الزينة في كل مكان ورأوا الألعاب ورأوا المفرقعات، فشعروا يا الله متى يأتي العيد، اقترب العيد. فإذا جاء عيد الأضحى لم يروا إلا صلاة العيد ثم خرجوا. قلت يا جماعة وزعوا حلويات، اعملوا ألعاب، اذهبوا إلى بعض المحلات التي تؤجركم بعض الألعاب، أو اذهبوا إلى بعض أظهروا الفرح أظهروا بأي طريقة أننا استأجروا نادي رياضي يا أخي ذاك اليوم، وتعالوا والعبوا وفرفشوا، اجعل الناس يحتفلون ويشعرون أننا اليوم في يوم عيد. يا سلام. أما يا أخي الكريم أن يعرض الفضائيات أو غيرها الاحتفالات بكريسمس وغيره وأبنائنا يرون هذا ثم ينطبع في أذهانهم أحيانا أن الفرح يكون بواحد يناير فقط أو بخمسة وعشرين ديسمبر، ونحو ذلك دون أن يكون هناك فرح بيوم العيد الشرعي الذي أمر الله تعالى بإظهار الفرح فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر الفرح فيه ويأذن باللعب ويضحك مع أصحابه ويوسع صحيح. على أهله بالنفقة. طيب جزاك الله خير. القضية الثانية التي أيضا أود من الإخوة الكرام اللي يشاهدون، كما هنينا الوالدين بالعيد وكل مسلم بهالعيد، يعني قضية مقلقة الحقيقة، هذان الشخصان اللي بينهما هذا التطاحن والتناحر، والشيطان في الجزيرة يائس أن يعبده المصلون، لكن هل إشعال الفتنة فيما بينهما، جاء عيد وراء عيد وراء عيد، ما أظن فيه مناسبة أروع ولا أعظم من هذا التجمع، وهو يرى هالحشود الهائلة ثم يرى الناس فرحين بالعيد، نقول له ولكل متناحر ماذا ستقول؟ والله يا أخي إنك أصبت عين الهدف جزاك الله خير. تدري يا أخي أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، لاحظ هي آخر خطبة، بدأها بقوله أيها الناس في صحيح مسلم قال اسمعوا مني فلعلي لا ألقاكم بعد مقامي هذا، لاحظ يقول ترى يمكن ما، وفعلا رجع وبعدها صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشهر مات عليه الصلاة والسلام. إذن الكلام الذي قاله في خطبة الوداع يرى هو عليه الصلاة والسلام أنه أهم كلام ينبغي أن يقال لكم، ومن ضمن الكلام نبه عليه الصلاة والسلام إلى الشرك وإلى غيره، ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا أيها الناس واعلموا أن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن رضي بالتحريش بينه. يا أخي كونه يقول هذا الكلام ويقرنه مع الأمور المهمة، يقرنه مع النهي عن عبادة الأوثان، يقرنه بالوصية بحفظ الأمر النساء والعناية بهن، يقرنه بوضع الربا ونحو ذلك، دليل أن هذا الكلام مهم عنده عليه الصلاة والسلام. لذلك جاء في الحديث عند الإمام مالك في الموطأ لما قال عليه الصلاة والسلام أن الأعمال تعرض على الله تعالى يوم الاثنين والخميس، قال فيغفر لكل اثنين، قال ليس بينهما شيء، فيغفر لكل مسلم، قال عليه الصلاة والسلام إلا بين اثنين بينهما شحناء، فيقول الله أنظروا هذين حتى يصطلح. طيب أجلناهم إلى الخميس ما اصطلحوا، أنظروهم للاثنين، ممكن يموت الثلاثة ويكون ما غفر له. صحيح. لاحظ، لكن لو أنه تدارك نفسه وغفر له فإنه يدخل إن شاء الله في الرحمة. فنقول لجميع أحبابي مثل ما قال الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أخي المشكلة الآن بعض المسلمين لو تفتح قلبه ربما لا تجد فيه غيظا ولا حقدا على بلير ولا بوش ولا شارون ولا أولمرت الجديد هذا، لكن تجد فيه حقدا على ابن عمه لما خطب أخته فلم يزوجه مثلا، أو حقدا على فلان الذي اشترى منه سيارة ثم اكتشف أن فيها مشكلة منذ 10 سنين ولم يرجع إليه 500 ريال التي طلبها منه، أو حقد على فلان. يا أخي يعني ينبغي أن تترفع أنفسنا وقلوبنا عن مثل هذه الأمور، وتعلم أن لك ربا سيجمعكم جميعا، وإن كان لك عليه حق فإن الله تعالى سيأخذ الحق لك. صحيح. لكن لا تجعل قلبك مليئا بالضغينة على هؤلاء. يا أخي من أحسن أنواع التعبد لله أن يبيت المرء ليله وليس في قلبه غل ولا حسد ولا حقد على أحد من المسلمين. لذلك الذي يستطيع أن يصل إلى هذه المرتبة العالية بلا شك أنه موفق. فلا أدعو كما دعوت يا شيخ فهد، يعني أدعو جميع من يشاهدنا الآن إلى أن يصفوا قلوبهم على جميع إخوانهم. يا أخي على الأقل إذا أنت ما تستطيع تتصل تقول السلام عليكم عفى الله عما سلف، أرسل رسالة، أرسل رسالة السلام عليكم نحن في عيد مبارك وقد دعوت لك، الله يغفر لك ويتجاوز عنك، لا تقل يسامحك على مشكلتك معي، لا تثر تلك القضية، أشعره أنها لتفاهتها عندك أنك نسيتها، ادعو له واستغفر له، وإن شئت أن تبعث إليه بهدية من أضحيتك إن كنت مضحيا أو بأي هدية أخرى، أهم شيء أن تطأ على أنف الشيطان. أما يا أخي لما يكون الإنسان مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيلتقيان يعرض هذا ويعرض هذا، قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يقولون أن يقال أن سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضوان الله عليهما وقع بينهما شيء، يقولون فكل واحد يريد أن يرضي الآخر لكن كل واحد لا يريد أن يكون هو صاحب الفضل، وده أن أخاه هو اللي يكون صاحب الفضل. يقول فأرسل الحسن إلى الحسين قال يا أخي إن نفسي تحدثني أن آتي إليك وأترضاك لكن ما أريد أن يكون صاحب الفضل، ودي تسبقني إليه فأسألك بالله أن تأتي وتترضاني. شوف اللطف يا أخي، يعني تعدى مرحلة أنني أزيل ما في قلبي، أبغاك تكسب الأجر عنه. شوف يا شيخ فهد يعني هالمعاني يا أخي، نحن بالله عليكم يا جماعة، يعني كيف تريدون أن نوحد الأمة الإسلامية وإلى الآن ابن العم ما استطاع يتوحد مع ابن عمه، والأخت ما استطاعت تتوحد مع زوجة أخيها أو مع بنت عمها، أو الجارة ما استطاعت تتوحد مع جارتها. إذا لا نزال نحن مفككين ونحن يعني عضو واحد من جسد الأمة، بالله كيف نستطيع وكيف نرجو أن نوحد جسد الأمة كلها؟ طيب هذا الحقيقة أنا أقول يعني إن شاء الله تكون دعوة يسمعنا الإخوة، هذا لمن حصل بينه شحنة مجسمة، يعني شحنة ظاهرة، في شحنة الحقيقة ما يمكن أن أجد لها سبب. كان عندك لها سبب خلينا نستفيد، أنا والله ماني لاقي لها سبب، لا هي مجسمة ولا هي لسبب الخمسمية اللي انت تقول ولا ما لا، هذا التشعب المذهبي المقيت اللي ما له ما نشايف له ظاهر. يعني بعض الناس الآن تجد بعض الشباب فيما بينه يقول لا فلان اتركه هذا من مدري ايش الفئة الفلانية، هذا لا تسلم، حتى ما يعني ليس محسوسا ولا ملموسا ولا معروفا ولا مفهوما. يمكن أنا وأنت والله بعض المرات ما أدري ما أكون أنا ولا ما تكون أنت، إلى متى سيظل هذا يعني؟ إلا ما يستفيدوا من العيد وغيره. والله جزاك الله خير، وأقول ما أجرأك يا أبا ياسر يعني طرح هذه القضية. إحنا ما طرحنا، خل المشاهد يدري ترى المنهجية الدقيقة. أنا ما اتفقتنا وياك لا على نقاط، وهذا الحقيقة الشيخ قال لي لا تتفق، هذا عيد يعني. أنا جئت متأخرا ورقيت درجة فيه 160 درجة فأقبلت لاهيت أن أبحث عن ماء، ثم أمسكتني وجلسنا، فعلا لم نتفق ولم أعلم أنك تطرح هذه وإحنا على هوا. لكن هذه مرض حقيقة من أمراض، لا أقول أمراض الأمة، أمراض الصحوة الإسلامية. يعني مثل ما قال الله تعالى وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. أذكر أن أحدهم في إحدى البلدان لما ظهر عندهم الدعاة وبدأ الناس يستقيمون ويلتزمون، أقبل إليه بعض المفسدين الذي يسوءه أن يظهر الإسلام ويهتدي الناس، وقال يا أخي بدأوا المطاوع يكثر عندنا وبدأ الصالحون يكثرون والناس يهتدون، إيش الحل؟ تدري ماذا قال له؟ قال كم جماعة عندكم؟ قال ما في جماعة، هم جماعة مسلمين وناس صالحين وبدأوا يكثرون في المساجد والأشرطة الإسلامية تباع بكثرة. قال تريد تقضي عليهم؟ قال نعم. قال اجعلهم 20 جماعة، خل هؤلاء جماعة كذا وجماعة كذا فبدأوا يفرقون بينهم ببعض الأفكار، وأن هذا يركز على الأحاديث في وعظة وأن تركز على التفسير، إذا هذا منهج سلفي وأنت منهجك، فطلع بينهم تناقض. تعال أنت تستشهد بقصص وهذه يستشهد وأنت حديثك ضعيفة، حتى بدأ مع أنهم يا أخي كلهم في خندق واحد وكلهم يدعون إلى إله واحد وكلهم في ظواهرهم يعني على استقامة وعلى خير. فأنا أقول إن الشيطان ينزغ بينه. أنا أدعو حقيقة جميع إخواني ألا يطلع الله تعالى على قلبه ويجد فيه غلا أو حقدا أو حسدا على أحد المسلمين. وأنا أقول هذا والله، يعني أنا أقول من هذا المكان والله من غير تجهيز سابق، يعني كل من تكلم في عرضي أو انتقدني أو انتقصني، أنا أدعوه أولا إلى أن يرسل إلي، يعني البريد الإلكتروني معروف وهاتفي معروف ومنشور في الإنترنت وفي كل مكان، وأتقبل ولا أذكر والله أن أحدا جاءني وقال لي عليك ملاحظة وأنني عرضت عنه، بل والله والله الذي يأتي ويقول لي عليك ملاحظة ويذكرها لي والله إنه أحب إلي ممن يأتي ويقول أحبك فلا ويقبل رأسي. تعلم يا صديقك من صدقك لا من صدقك. صحيح. الأخ الذي يأتي ويقول يا أخي أنت استشهدت بحديث ضعيف أو هذا المنهج الذي أنت عليه خطأ، يا أخي يريد لك الخير والمصلحة أحسن ممن يسكت عنك حتى تزل بك القدم. صحيح. فمن كان لك عليه ملاحظة من أحد الدعاة أو من أحد إخوانك المسلمين أو من أئمة المساجد أو من غيرهم أو مدرس معك في المدرسة أو أي إنسان أو مؤلف كتاب أو رجل له نشاط في الإنترنت أو مقدم برامج أو معد أو غير ذلك، يا أخي تستطيع أن تصل إليه اليوم بأدنى وسيلة، أرسل إليه، ابعث إليه، ادعو الله تعالى يا أخي أن يهديه وأن يصلح حاله. والله يا أخي يعني هذا الشيء بشيء يذكر، أني أمس أدعو لبعض من في قلبي عليهم شيء ممن أعلم والله أنهم ضروني في أشياء وضيقوا علي في أمور دعوية وربما منعت من بعض الأشياء بسببهم ونحو ذلك، أقسم بالله يا شيخ أنني أمس رافع يديني في عرفة في الساعة الأخيرة ونحن يوم جمعة وأني بدأت أستعرض ذكرياتي وأنا واقف، يعني 3 ساعات واقف، أكيد أنك ستجد كم أشياء كثيرة تدعو بها. نعم. ومروا على بالي وقال لي الشيطان في لحظتها أدعو عليهم، هذا سبب في أنك أوقفت من كذا وأنا سبب في أن منع كتابك الفلاني وهذا سبب، ووالله لم يجرؤ لساني على أن يدعو عليهم. يا أخي يبقى أنهم مسلمون، يا أخي أنا ما دعيت على يعني لو كان يهوديا أو نصرانيا عدوا للمسلمين ظاهرا دعوت، لكن يبقى أنه أخ المسلم. صحيح. قلت اللهم اهده، اللهم افتح، اللهم اجعله بدل ما يستعمل منصبه الذي هو فيه في حرب الإسلام والدعاة، اللهم اجعله يسخره لنفع الإسلام والمسلمين. يا سلام، ايش اللي يمنعنا يا اخي؟ صحيح، وهذا أن انا اقول هذا مطلب للجميع يعني، وفعلا يا اخي ايهما احب اليك؟ لو قيل لك ان فلانا هذا الذي يحارب الدعاة انه مثلا قبض عليه في قضية فجور وفضح، ام ان يقال لك انه اهتدى وصار داعية؟ بلا شك ان الثاني احب اليك. اذا لماذا تدعو عليه ان ينزل الله به بأسه؟ يا اخي ادعو الله ان يصلح حاله ويهدي قلبه، ولعله مجتهد، ويبقى انه ان له حكم الاسلام، وأنه لو مات لا صلينا عليه وغسلناه قبله وكفناه ودفنا وربما دعونا له بعد موته. ينبغي حقيقة يعني أن نصفي قلوبا على إخوان المسلمين. يا أخي وما أجمل منهج الشيخ ابن باز الله يغفر له. يا أخي مات ما في جماعة إلا تقول شيخنا ابن باز. عمرنا يا أخي ما جلسنا معه، ولا جلس معه غيرنا وتكلم على ما قال مثلا حذروا من جماعة كذا، تكلموا على جماعة كذا. لا، إذا قيل له شيء في الجماعة قال طيب اكتبوا لهم ناصحوهم، اتصل على هذا وناصحوه وذكره. يا أخي نحن الآن يا جماعة الإسلام الآن يعني أصبح مع كثرة أعدائه وتنوع أساليبهم أصبح كالغريق الذي سقط من سفينة في البحر، ألقي إليه أي لوح أي خشبة يتعلق بها، لا تقول والله أختار لخشب كذا ولا خشب كذا ولا جيب اللون الفلاني. يا أخي ألقي أي شيء أنقذه. فلما تبدأ تدقق وكل داعية تريد أن يكون صح 100% لن تجد تريده مبرأ لا عيب فيه، لن تجد. أما إذا كان الإنسان يعني يذكر يتجاوز عن خطئه لكثرة صوابه ويغلب عليه حسن الظن بأخيه والنية الصالحة ويناصح ويحب الخير لهم ويحسن النية في ذلك ويدعو له، يا أخي صحيح، يا أخي ادعو الله تعالى أن يهديه وأن يصلح منهجه وأن يرده إلى الحق ردا جميلا. اللهم آمين. عسى الله يا أخي أن يستعملنا وياكم في طاعته. أنا الحقيقة أنا ترى هذا الكلام أنا أول مرة أقوله في حياتي. أنا للسبب حقيقة وأنت اللي أثرتني. طيب جزاك الله خير. عسى الله أولا أن ينفع به وأن يجعله خارجا من القلب إلى القلوب ولا يحرمك أجر خير. أنا بس أختم اللقاء مع الإخوة وشوق إلى أن أيضا نختم هذا اللقاء بكلمة تختار من تريد أرسلها له هذه الكلمة وتهنئة لمن أردت. الله في آخر دقيقة تفضل. أنا حقيقة لا أنسى إخوانا لنا في الحج، أراهم حقيقة يتعبون تعبا شديدا يا أخي، الإخوة العساكر صحيح. الذين يعني القوات العامة يعني. القوات العامة حقيقة نعم. الذين في الميدان تحت والذين يوجهون ويعني يعني ولاة الأمر جزاهم الله خير ومن تحتهم أيضا من العسكر يا أخي يقفون في هذه الشمس الحارة وفي هذا النصب الشديد وغير، وربما بعضهم يعني حتى المال الذي سيتقاضى على ذلك ربما يملك أضعافا، لكن جاء احتسابا وأجرا وثوابا، وأرى بعضهم ربما صرخ به بعض الحجاج وربما بل إني رأيت بعضهم يقف أمام التوبيس يقول ممنوع والتوبيس يتقدم عليه، يقول ممنوع والتوبيس يتقدم، هذا التعب الذي يتعبه في خدمة هؤلاء الحجاج. أسأل الله تعالى لا يحرمهم الأجر، والله إن دعونا لهم أيضا أمس في عرفة هؤلاء كل من يقوم على خدمة الحجاج أو من ينسقه لهم أو من يرتبهم، هذا الترتيب الرائع الآن الذي في الجمرات وبالأمس في عرفة وفي مزدلفة، فحقهم علينا حقيقة يعني من أكبرهم من ولاة الأمر في هذا البلد إلى أصغرهم، حقهم علينا ندعو الله تعالى أن يحسن لنا وأياهم النية وأن لا يحرمهم الأجر والثواب وأن يجعل ما فعلوه للحجاج أن يجعله صلاحا لهم في أنفسهم وبركة لهم في أرزاقهم، وأن يشركنا جميعا معهم في الأجر. من بتهني بالعيد، وأيضا أهني حقيقة جميع إخواني المسلمين. جزاك الله حج، أهني الوالد والوالدة دام الله. المفتي هن أمه نعم، فأنا نعم. إن كانت أمي تراني فأنا أهنئها وأهن أيضا زوجتي وأولادي وإخوتي وأخواتي وجميع المسلمين ووالدي الله. أيضا قبل ذلك جزاك الله، وأسأل الله تعالى ألا يحرم الجميع الأجر والثواب ونجعلنا وإياكم من المقبولين. الله شكرا لك شيخ، ونحن أيضا باسم جميع العاملين في قناة المجد نعيد ونكرر من خلال بثنا المباشر من هذه الأماكن الطاهرة التهنئة لجميع المسلمين في كل مكان، عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله تعالى لنا ولكم ولوالدينا والمسلمين التوفيق. العيد صفاء، العيد نقاء، دعونا نعيش العيد بكل معانيه الحقيقية، بحق نحن نريد عيدا لأمتنا الإسلامية، عيد صفاء ونقاء. عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير. أيضا ما ننسى هذا الفريق القائم من الإخوة الذين يقومون خلف الكاميرات كما يقال، هؤلاء والله بذلوا جهدا كبيرا وتعبوا تعبا كبيرا، هم الآن جميعا بصوت واحد يبلغونكم التهنئة بالعيد، فنسأل الله تعالى يجزيهم خيرا جميع الكادر الفني العامل، شكرا لكم على طيب المتابعة، ولازال أيضا بثنا الحي المباشر من ميناء متواصل معكم بإذن الله تعالى. شكرا لطيب متابعتكم، شكرا لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي، نلقاكم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا